بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا ما بعد. الله مقتل شيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجوز للأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، فيجوز له أن يزوج ابنه الصغير الذي لم يبلغ، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه زوج ابنه وهو صغير، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وهذا مجمع عليه في حق الغلام الذي لم يبلغ 10 سنين. انظر اختلاف العلماء للمروزي والإجماع وبداية المجتهد ومغني دول الأفهام. كما يجوز له أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين. قال بعض أهل العلم: في قيد تزويج الصغير بالحاجة وفي تزويج من بلغ 10 خلافا على فراد من أهل العلم، وكذا في تزويج الغلام المراهق. انظر ذلك كله في الإنصاف. وقد خالف في أصل مسألة ابن حزم ونقل ذلك عن بعض التابعين، وفيما نقله عن بعض التابعين نظر، لكن قد يكون بعضهم يرى أن للصغير الخيار إذا بلغ. وقد فصلت القول في ذلك في مقدمة رسالة ولاية الإجبار في النكاح في الصفحة 10. أما الحديث الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بنت 6 سنين، رواه البخاري ومسلم. لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه زوج عمر رضي الله عنه وخليفة ابنته أم كلثوم وهي صغيرة، ولما ثبت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه زوج ابنته لما نفست بها أمها قدامة بن مضعون رضي الله عنه. خرجت هذه الأسئلة بتوسع في رسالة ولاية الإدبار في النكاح. وهذا مجمع عليه في حق البنت التي لم تبلغ 9 سنين إذا زوجها من كف. حكى هذا الإجماع جماعة من أهل العلم من كافة المذاهب، وقد ذكرتهم في الرسالة السابقة. يجوز للأب أيضا عند بعض أهل العلم تزويج بناته الأبكار بغير إذنهن، وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه مسلم بن عباس مرفوعا: الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. تنظر صحيح مسلم. قالوا: دل الحديث بمفهوم على أن ولي البكر حق بها، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للأب تزويج ابنته البكر البالغة إلا برضاها، لحديث ابن عباس الصادق، ودل بمنطوقه على أن البكر تستأذن، وبين أن إذنها يكون بسكوتها. دلالته الصريحة في أنه لا يجوز تزويجها إلا بعد استئذانها وموافقتها على هذا الزواج، وأنه يكتفي بإذنها بالسكوت، وهذا هو الأغرب. قال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة: فلو كانت البكر تستأذن ما قيل وإذنها صماتها. واستدلال الجمهور هنا هو بمنطوق الحديث، فيقدم على المفهوم الذي استدل به أصحاب القول الأول. ولكل من الفريقين أدلة أخرى تنظر في رسالة ولاية الإجبار في النكاح الفصل الثاني، وقد توسعت فيها في ذكر الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل قول وما أورد على بعض تلك الأدلة من مناقشات. ويستحب عند القائلين بجواز تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة بغير إذنها استئذان البالغة، لحديث ابن عباس الصابر، فحملوا هذا الحديث وشواهده على الاستحباب استطابة لنفسها، وليس له تزويج البالغ من بنيه ولا تزويج البالغة من بناته الثيب إلا بإذنهم. فلا يجوز للأب تزويج منه البالغ بغير إذنه، لأنه بالغ عاقل يتصرف في ماله بنفسه، ولا يصح أن يتصرف فيه غيره بغير إذنه، فكذلك النكاح. وهذا مجمع عليه. ينظر المحلى والمسألة 23 بعد 800 والألف وبداية المجتهد والإنصاف. وكذلك لا يجوز للأب تزويج ابنته الثيب البالغة بغير إذنها، لحديث ابن عباس السابق، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم إلا من شذ. حكى إجماع أهل العلم على هذه المسألة الإمام أحمد كما في مسائل ابن عبد الله، والبغوي في شرح السنة، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن العرب في عارضة الأحوذي، والسرخسي في المفصول، والكساني في بدايا الصرايع، والمهلب كما في الفتح، والمرداوي في الإنصاف، وابن عبد الهادي في مغني والأفهام، وابن حجر في الفتح. وليس لسائر الأولياء تزويج ذكر صغير في غير الأب من الأولياء كالجد والأخ والعم ونحوهم. لا يجوز لواحد منهم تزويج الذكر الصغير لأنه لا يملك تزويج الجارية الصغيرة، فالغلام أولى. ولا يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج فتاة صغيرة، لما ثبت عن النص أنه قال: تستعمر اليتيمة في نفسها، وإن سكت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. هذا وقد خالف في هذه المسألة الحسن البصري فقال يجوز له تزويجها بغير إذنه، وخالف فيها كذلك إبراهيم النخعي فقال إن كانت في عياله زوجها بغير إذنه، إن كانت بائنة في بيتها مع أولادها استأمرها، وقد خرجت هذين الأثرين بتوسع في رسالة ولاية الإجبار بالنكاح. ولهذا قال في التمهيد لا أعلم خالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائه إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري، ما ذكر قول الحسن الصابي وقال في المغني لا يجوز للأب ولا لغير تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم، إلا الحسن قال له تزويجها وإن كرهت، والنخعي قال يجوز بنته إن كانت في عياله، إن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها. قال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، وقول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة، وقال بنحو هذا في الشرح الكبير، وقال في بداية المجتهد اتفق على اعتبار رضا الثيب البالغ إلا ما حكي عن الحسن البصري. قال فإن أبت فلا جواز عليها. قال رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيره من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة يعني أبو هريرة وإسناده حسن، وتوسعت في تخريجه وذكر شواهده في رسالة ولاية الإدبار في النكاح. قال أصحاب هذا القول أن معنى الحديث والحديث التي تشهد له أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ وتستأمر، أن الصغيرة لا إذن لها فلا تزوج حتى تبلغ فيكون لها إذن محتبر. وضعب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويج اليتيمة من قبل أي ولي من أوليائها إذا بلغت 9 سنين بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، استدل بقوله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا دلت الآية بمفهومها على أن لغير الأب من الأولياء بمن يحل له الزواج باليتيمة أن يتزوج بها إذا أقصد لها. ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن الآية نزلت في ولي اليتيمة يريد أن يتزوج بها ويعطيها أقل من مهرها، فنوع عن نكاحهن إلا أن يقصد لهن ويبلغ لهن على سنتهن في الصداق. ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأيد ذلك في حديث أبي هريرة الصحيح قال الآية الصريحة بصحة تزويج اليتيمة وهي من دون سن البلوغ لحديث لا يتم بعد احتلام، رواه من أبي الدنيا في العيال بن قانع والطبراني في الكبير وغيرهم من 4 طرق عن سلم بن قتيبة عن الديال بن حنظلة به وسنده حسن. وقال الهيثم في المجمع رجاله والثقات، وقال الحافظ التلخيص اسناده لا باس به وله شواهد مرفوعة وعقوبة مطهورة في رسالة ولاية الإجبار. والحديث أوجب استئذانها، فهذا يدل على أن المراد اليتيمة التي لها إذن صحيح، وقد انتفى ذلك في حق من لم تبلغ 9 بالاتفاق، ويحمل على بنت 9 إلى البلوغ لأنها صغيرة مميزة يصح لفظها. هذه الجزيرة العربية، لكن مثلا في البلاد الباردة يعني أو مثلا يعني في غير البلاد العربية قد لا يجوز الكلام البلاد الباردة أو في كيف يعني ذلك أي جزء هذا الكلام لأنه ما تكون واعية الوعي الكامل في عمر 9 سنين. نعم. أنا صغيرة مميزة صح لفظها مع إذن وليها كما يصح تصرفها في البيع وغيره بإذن وليها. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد سبق تفصيل هذه المسألة في باب الموصى إليه. ولأنه يصح إسلامها وصومها وحجها وصلاتها وغير ذلك ما في جميع ذلك من المصلحة لها إذا زوجها الولي بإذنها من كف إنجاز، وكان هذا تصرفا بإذنها وهو مصلحة لها. ينظر مجموع الفتاوى. وهذا قول والأغرب في هذه المسألة، ولا يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها لحديث عن عباس الصائل، وهذا مجمع عليه في حق جميع الأولياء على الأب والجد. ينظر الأم وما فتاوى ابن تيمية. وإذن الثيب الكلام لما روى البخاري عن أبو هريرة مرفوعا لا تنكح الثيب حتى تستأمر، صحيح البخاري أي حتى يطلب الأمر من قبلها، لأن أصل الاستئمار طلب الأمر وأمرها لا يكون إلا بنطق، وهذا مجمع عليه. نظر شرح السنة بداية المجتهد وشرح مسلم النووي والشرح الكبير والإنصاف. وإذن البكر الصماط لقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من ولية والبكر الاستاذة في نفسها وإذنها صماتها، رواه مسلم. وقد أجمع أهل العلم على ذلك إذا كان مستأذن لها هو الأب أو الجد. ينظر شرح السنة وبداية المجتهد والفتح. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بالنسب أو الحرية. أو الغنى أو الصناعة لما روي عن عمر رضي الله عنه قال لأمنعهن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. روى عبد الرزاق بن أبي شيبة والدارقطني بإسناد الصحيح عن إبراهيم بن محمد بن طلحة مرسلا وراسيله قوية كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد كما في شرح العلل بن رجب وله شاهد من مرسل الزهري عند عبد الزهري مرسل الزهري عند عبد الرزاق ورجال الثقات لكن كل المرسلين مدنيان فيحتمل اتحاد مخرجهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفاءة في النسب والحرية والغنى ليست من شروط النكاح ولو إذا رضيت المرأة الزوج ورضيت وليها الأغرب أن النكاح صحيح ولو كان الزوج دونها في النسب والغنى فأنه ليس لأحد من العصمة الاحتراض على ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج هاشميات وقريشيات ممن هو دونهن في النسب أو أقر ذلك. لذلك أنه صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان ابنتيه عثمان بن عفان وهو ليس من بني هاشم وزوج زينب بنت جحش القرشية أولاه زيد بن حارثة وزوج ابنة أسامة فاطمة بنت قيس القرشية وقر نكاح البغداد بن الأسود الكندي لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية وقر نكاح سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة الهندي بنت الوليد بن عتبة بن الربيع ولم يرد في شيء من هذا من الأحاديث الصحيحة اشتراط رضا بقية الأولياء لم يثبت في خبر مرفوع ولا موقوف اشتراط الكفاءة في أصل ينظر في الأحاديث السابقة وشواهدها وشواهدها الصحيحة صحيح البخاري مع الفتح باب إلى من ينكح والأربعة أبواب التي تليه زاد وينظر زاد المعاد والتلخيص والبلوغ مع سبل السلام والصحيح المسلم مع إحكام النكاح وتنبيه حديث يا بني بياضة أنكحوا يا أبا هند وأنكحوا إليه كان حجاما رجح الدارقطني رسالة في العلل وكذلك حديث إذا جاءكم من ترضون دينه ومنته فزوجوه الأقرب أنه لا يثبت وينظر المراسيل لأبي داود والصحيح المسلم من إحكام النكاح. وقال الحافظ في الفتح باب الأكفاء في الدين لم يثبت الأكفاء باب الأكفاء في الدين لم يثبت عن احتمال الكفاءة بالنسب حديث. وثبت أن بعض الصحابة من غير بني هاشم تزوج هاشميات وأن بعض الصحابة من غير قريش تزوج قريشيات من ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه زوج أخته الأشعث بن قيس الكندي وهي قريشية وأن علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب بنته أم كلثوم رضي الله عنه وهي هاشمية والحديث بذلك في صحيح البخاري وغيره. تزوج بلال رضي الله عنه أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهي قرشية ينظر المرايا المذكورة في التعليقين السابقين والمراسيل والتحجيل ورسالة ولاية الباري في النكاح. وهذا هو الأقرب قال إمام الحافظ أبو بكر بن قيم الجوزية بزاد المعاد بعد الذكر أدلة كثيرة على عدم احتبار الكفاءة في النسب والمال الذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم احتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا. ولا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولا يحتمل القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك إنه حرم على المسلم نكاح الزاني خبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد الغنى نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما وجوز غير القرشيين نكاح القرشيات لغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات. ولم يقل أحمد ولا أحد من العلماء أن نكاح الفقير للموسرة باطل وأن رضي ولا يقول هو ولا أحد من نكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية غير القرشي باطل. وإنما نبهنا على أن هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة هل هي حق لله أو للآدمي وفقون من قبل أن الكفاءة هي الخصال المذكورة وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. وقال الإمام الصنعاني الهاشمي في سبل السلام في سيل السلام بعد ذكر الأدلة في خطأ في سبل السلام بعد ذكر الأدلة على عدم احتوال الكفاءة بالنسب والمال وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل من غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظام أنفسهم. اللهم إنا نظر إليك من شرفي ولده الهوى ورضاه الكبرياء ولقد مناعت الفاطميات في جهة اليمن أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهدوية أنه يحرم نكاح الفاطمي إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه ولذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالوه. تعرضا للمنع إليه تعرضا للبلايا من الزواج من غيره ومضى له نوع من التعلم. وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب، بل ثبت خلاف ما قالوا عن سيد البشر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإنصاف، فقال إن الهاشمي لا تزوج بغير هاشمي، بمعنى أنه لا يجوز ذلك، فهذا مارق بدين الإسلام. إذا قصد تزويج الهاشميات ببنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين، ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى. والعرب بعضهم لبعض أكفاء للآثار السابقة عن الصحابة رضي الله عنه، وليس للعبد كفوا لحرة، أن الرقة نقص في المملوك. قد سبق قريبا بيانا أن الأغرب أن الكفاءة حق للمرأة وولي الأقرب، وليست شرطا للنكاح. ولا الفاجر كفوا لعفيفة، فالفاسق المفسد من المعاصي ليس كفوا للمرأة الصالحة. قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقد أجمع أهل العلم على احتمال الكفاءة في الدين، ينظر بداية المجتهد والفتح باب الأكفاء في الدين. وقد حكم الله تعالى في كتابه أن الزاني لا يجوز أن يتزوج بالعفيفة عن الزنا، فقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. ومن المعلوم أن الزاني يحمل زوجته على الوقوع في الفواحش. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في أدلة وتعليلات هذا الحكم عكسه، وهو تحريم نكاح العفيف للزانية، وما قالوا في ذلك: إذا كان يزني بنساء الناس فأن هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره، وهو الواقع كثيرا. فلم أرى من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا ويحمل امرأته على أن تزني بغيره، مقابل على ذلك مغايضة. وأيضا فإذا كان عادته الزنا استغنى بالوقاية فلم يكفي امرأته للإحفاف، تحتاج إلى الزنا. وأيضا فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه، وهو الواقع في امرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة. إن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة، وإن لم تزني بفرجها زنت بعينها. وإن ذلك فلا يكاد يعرف بنساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة. وينظر جامع أحكام النساء. وأن العاصي يوقع زوجته في المعاصي، فيجب على الأولياء أن يمتنعوا من تزويج مولياتهم من الزنا من الزناد وعموم الفساق. لئلا يوقعهن في المعصية والرذيلة. من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فلولا يتزوج بالنفس بإذنها، لما ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن المهم حكيم بنت غارب قالت له: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني إياهم رأيته، زوجني أيهم رأيته. قال: وتجعلين ذلك إليه؟ قال: نعم. قال: قد تزوجتك. رواه من سعد بن سعد الحسن. رواه البخاري في باب إذا كان الولي هو الخاطب تعليقا مجزوما به. وعند ابن سعد زيادة قال: ابن أبي ذئب وأحد الرواة فجاز نكاحه. قال في الشرح: هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ الجواب: يصح إذا كان ابن عم لها وليس لها ولي أقرب منه يأتي بالشهود ويقول: أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي. ويجوز أن يقول: أشهدكم إني قد تزوجتها. ونظير هذا: السيد يقول لأمتي: احتقتك وجعلت عتقك صداقة. فهذا يكفي عن الإيجاب والقبول. وذكر في المغني غير قول من أنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل الرجل من أولياء أبعد منه يزوجها إياه. لما رواه البخاري في الموضع السائد وتعليقا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لو فعل ذلك. وذكر في المغني أيضا الشافعي قال: لا يزوجها إلا الحاكم، وقول له قوة. وإن زوج أمته عبده صغير جاز له أن يتولى طرفي العقد. أثر عبد الرحمن بن عوف السابق وقال: لأمتي احتقتك وجعلت عتقك صداقك. وكان قول هذا بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق الصبية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. هو صحيح البخاري وصحيح مسلم. فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن الصغيرات منهن والكبيرات الأبكار والثيبات المسلمات منهن والكافرات بغير إذنهن، لأن منافعهن مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتها فأشبه عقد الإجارة، وهذا مجمع عليه. ينظر الشرح الكبير ومجموع الفتاوى والفتح. وقد سبق في المسألة ذكر دليل لتزويج السيد أمته الكافرة، وللسيد تزويج عبيده الصغار بغير إذنهن، لأنه مالك له وولي، فصح تزويجه لهم كأولاده الصغار. وهذا قول جماهير أهل العلم، لمن ولم يخالف في ذلك سوى بعض الشافعية، وهو وجه عند الحنابل. ينظر الشرح الكبير والإنصاف. وقال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى: والأمة والمملوك الصغير زوجهما هي سيدهما بغير إذنهما بالاتفاق، ولو تزوج أمة موليته بإذن سيدتها إذا كان لابنة الرجل مثلا مملوكة فلو أن زوجها من حر أو عبد إذا أذنت ابنته في ذلك، لأن المرأة لا تلي عقد النكاح فيقوم وليها مقامها فيه كقيام ولي الصغيرة في عقود البيع والنكاح مقامهما مقامها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر. فأيما عبد تزوج بغير ابن واليه فهو عاهد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير ابن واليه فهو عاهد. سبق تخريج ذكر الشواهد في باب المكاتب. فإن دخل بها فمهرها في رغبته كجنايته إلا أن يفديه سيده إلى أقل من قيمته أو المهر كما يفعل في جنايته. سبق في آخر باب المكاتب التفصيل فيما يفعل بجنايته. ونكح عامة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها، أما عقد لم يرضى به فله فسخه كما لو اشترى ذهبا فبان نحاسا، وإن أصاب أي جامعة فلها مهر بمن استحل من فرجها ويرجع على من غره، وإن أولدها أي أن ولدت من هذا الحر الذي نكحها على أنها حرة فولده منها حر لأنه وطاع على أنها حرة فيصير الولد حرا لتأثير نيته بذلك، وهذا لا خلاف فيه ينظر العدة. لا يجب على هذا الزوج أن يفديه بقيمته لأن الأصل أن يكون هؤلاء الأولاد أرقاء لسيد الأمة، وهذا مجمع عليه. إذا كان الأب غير عربي رصي كما سوى في آخر باب الولاء في المسألة 74 بعد 900 ألف، وكما سوى في باب التدبير في المسألة 37 بعد 800 ألف، وينظر في حكاية هذا الإجماع أيضا من الشراف وينظر من وفاة ابن تيمية. لكن لما كان لم يعلم بذلك وظن أنها حرة فهم أحرار كما سبق، ويجب عليه أن يعوض سيد الأمة بقيمتهم بتعويض ما أخفاته من ملكيتهم، ويرجع هذا الزوج بما غرم من المهر وقيمة الأولاد على من غره لأنه تسبب بذلك، يفرق بين ما إن لم يكن مما يجوز له نكاح الإماء، لأننا تبينا أن النكاح فاسد من أصله لعدم توافر شروطه. سيأتي بيان هذه الشروط قريبا إن شاء الله تعالى. وإن كان مما يجوز له نكاح الأمة فرضي باستمرار نكاحه لهذه الأمة فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لسيدها، لأن الوالد يتبع أمه في الرق كما سبق، لكن منع ذلك أولا عدم علم الزواج بذلك واحتقاد حريتها وغزال ذلك بالعلم بالرضا بالاستمرار في هذا النكاح فيكونون رقاء لسيدها لزوال المانع من رقه. باب المحرمات في النكاح. المحرمات المتفق على تحريمهن في النكاح قسمان. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم: الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح وعلى قسمين، أحدهما تحريم مؤبد عن الانفراد وهو نوعان، أحدهما ما يحرم بمجرد النسب، والنوع الثاني ما يحرم بالنسب مع سبب آخر، والمصاهرة فيحرم على الرجل حلائل أبائه وحلائل أبنائه وأمهات نسائه بنات نسائه المدخول بهن، ولم يخرج التحريم بذلك على أن يكون بالنسب عن انضمامه إلى سبب المصاهرة. والقسم الثاني التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد، فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظير، وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر لدخول بقول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحريم هذا كله من النسب بعض لنسب الزوج وبعض لنسب الزوجة. ونص على ذلك أئمة السلف ولا يعلم بينهم فيه اختلاف، ونص عليه الإمام أحمد استدل بعموم قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، انتهى كلامه مختصرا. القسم الأول محرمات إلى الأبد، وهي 6 أنواع: محرمات النسب، محرمات المصاهرة، محرمات الرضاع، محرمات باللعان، محرمات بالاحترام وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، محرمات لأديانهن وهن المشركات غير الكتابيات. القسم الثاني محرمات إلى أجل، وهن نوعان: من تحرم من أجل تحريم الجمع بينها وبين غيرها من أقاربها، الثاني من التحريم. الثاني من تحرم من أجل تعلق حق الغير بها كالمتزوجة المعتدة والمستبرة. وقد ذكر المؤلف أكثر هذه المحرمات وبدأ بالكلام عن حرمات بالنسب وهن 7، فقالوا: هن الأمهات، وهن كل امرأة ينتسب إليها الرجل بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي الأم التي ولدته أو التي تسمى أم المجاز وهي التي ولدت من ولده، وهي الجدات من قبل الأم من قبل الأب، وإن علونا سواء كنا وارثات أو غير وارثات كلهن أمهات محرمات، بقول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وهذا مجمع عليه، ينظر مراتب الإجماع بداية المجتهد ومجمع الفتاوى مغني ذو الأفهام وحكم من المنذر في الإجماع في الإشراف، وينظر الإجماع على تحريم نكاح الأم. ونقل القرطبي في إحكام القرآن على إمام الصحابي أنه حكى الإجماع على جميع ما ذكر في الآية الساوية من المحرمات والنسب والرضاع والمصاهرة بسبب الجمع بين الأختين. وحكى في تفسير ابن جرير وابن مغني ومجموع الفتاوى والعند والأفهام الإجماع على ذلك أيضا. والبنات فيحرم على الرجل بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلنا. والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم. والأخوات والشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم. بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة لأب وبنات الإخوة لأم وإن نزلنا. وبنات الأخوات الشقيقات وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم وإن نزلنا. والعمات وهن أخوات الأب الشقيقات وأخواته لأبيه وأخواته لأمه وأخوات الجد أبي الأب وأبي الأم وإن علونا. والخالات وهن أخوات الأم الشقيقات وأخواتها لأبيها وأخواتها لأمها وأخوات الجد أم الأم وأم الأب وإن علونا. وكل هذه المسائل مجمع عليه بين أهل العلم للآية السابقة. ينظر في حكاية إجماع هذه المسائل مراتب الإجماع وبداية المجتهد ومغني الأفهام وينظر تعليق السابق. ثم ذكر المؤلف المحرمات بالمصاهرة. ينظر ما سبق نقله في أول هذا الباب عن ابن القيم أن هذا الخصم تحريمه بالنسب والمصاهرة معا وهن أربع. فقال وأمهات النساء فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجداته من جهة أبيها ومن جهة أمها وحلائل أي زوجات الآباء. فيحرم على الرجل أن ينكح زوجات أبيه وزوجات أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه وجداته من جهة أبيه. محرم من ناحية بس الزواج فقط بس ما محرم المصارع أي مرقنات على حرم الزواج وحرم الأبيه وحرم مثلا أمه لا تقول أمها وإن علت بالنسبة للزوجة لكن أم أبيها هذه قال قالوا لأن دون زوجته وجداته من جهة أبيه أبيها محرمات نحن الزواج. وحلائل أي زوجات الآباء فيحرم على الرجل أن ينكح زوجات أبيه وزوجات أجداده من قبل أبيه ومن قبل أمه. وزوجات الأبناء فتحرم على الرجل زوجات أبنائه المباشرين وزوجات أبناء أبنائه وإن نزلوا وزوجات أبناء بناته وإن نزلوا. والربائب المدخول بأمهاتهن فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا دخل بها. فيحرم عليه كذلك بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن. فإذا تحرم على الرجل بنت ابن زوجته ولا تحرم عليه زوجة ربيبته. فذكر الشيخ الإسلام تيمية أنه لا يعلم نزاعا في هاتين المسألتين. فائدة نعم. تحرم على الرجل بنت ابن زوجته ولا تحرم عليه زوجة ربيبه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم نزاعا في هاتين المسألتين. ينظر مجمع الفتاوى والإنصاف. وكل هذه المسائل مجمع عليها ينظر جميع مراجع الإجماع على تحريم الأمهات. وينظر أيضا تفسير القرطبي وشرح الكبير وجامع العلوم الحكم. وحكى في الفتح في النكاح الإجماع على تحريم زوجات الأبناء وفي تحريم نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم خلاف على أفراد من الصحابة وذكر ابن المنذر وغير إجماع فقهاء الأمصار على خلاف هذا القول. وأيضا في نكاح من الزوجة التي لم يدخل بها خلافا على أفراد من السلف ما يجمع على تحريم فقهاء الأبصار. بعد ذلك ينظر الاستذكار وجامع أحكام النساء. لقول تعالى في الآية السابقة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ولقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فذكر المؤلف المحرمات بالرضاع فقال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيحرم على من ارتضع من امرأة الجميع قريباته من الرضاع وما تحرم عليه قريباته من النسب فتحرم عليه أمهاته من الرضاع وتحرم عليه عماته من الرضاع وهكذا كما سبق تفصيله عند ذكر المحرمات من النسب. لقول تعالى في الآية السابقة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أخواتكم من الرضاعة. ولقول صلى الله عليه وسلم يحرم من النكاح ما يحرم من النسب متفق عليه. ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عباس وفي لفظ مسلم ما يحرم من الرحم وهذا مجمع عليه في الجملة. ينظر الإجمال من المنذر والإشراف والمغني والشرح الكبير ومغني دول الأفهام وزاد المعاد وجامع العلوم والحكم والإنصاف. سيأتي لهذه المسألة تفصيل في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى وفي نشر المحرمية من جهة الزوج لهذه المرضعة خلاف يسير تأتي الإشارة إليه في الرضاع إن شاء الله تعالى. وذهب عامة أهل العلم إلى أن المحرمات بالمصاهرة تحرم بالرضاع أيضا. ذكر ابن المنذر في إشراف النساء إلى أباء وحلائل الأبناء من الرضاع بمنزلتهن من النسل لحديث السائل، وذكر أنه لم يحفظ من أحد خلاف ذلك. وحكى القرطبي بتفسير الإجماع لأن زوجة الإبن من الرضاع محرمة، وحكى ابن حزم مراتب الإجماع لأن أم الزوجة من الرضاع بمنزلتها من الولادة، وحكى ابن الجوزي في القوانين أن بنت الزوجة من الرضاع تحرم بوضع أمها اتفاقا، وحكى ابن عبد الهادي المغني ذو الأفهام الإجماع على تحريم الأربع المحرمات بالمصاهرة كما سبق بسبب الرضاع. وذكر ابن قدامة في المغني وابن أبي عمرو في الشرح الكبير وأنهما لا يعلمان في ذلك خلافا، وصبغ نفس الكلام الحافظ ابن بريه في هذه المسألة في أول هذا الباب. وذكر ابن مهلب في الفروع ابن رجب في القواعد الفقهية عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحرمات بالمصاهرة لا يحرمن بسبب الرضاع، لأن التحريم إنما نص فيه على من يحرم بالنسب. ونقل قول شيخ الإسلام هذا في الإنصاف عن ابن رجب وأشار إليه شيخنا محمد العثيمين في الشرح الممتع، لم يحكوا جميعا هذا الخلاف عن غيره، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن زوجة الأب من الرضاع خلافا، فقال إما مكوحة أبيه من الرضاع خلافا، قال أما مكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم، لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصف لا بالنسب والولاد، وليس الكلام هنا في تحريمها. فإنه إذا قيل تحرم مكوحة أبيه من الرضاع وفينا بعموم الحديث انتهى كلامه، مراد بالحديث حديث ابن عباس السابع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذكر الحافظ ابن القيم في زاد المعاد أن الأئمة الأربعة من قال بقول بتحريم حليلة الإبن من الرضاع، فقال ونازع في ذلك آخرون وقال لا تحرم حليلة ابن من الرضاع، وقال في هذا الكتاب أيضا حرمه الأئمة الأربعة واتباعهم، توقف به شيخ أو خالد كان قد قال أحد يعذب التحريم فهو أقوى، فذكر ما يدل على هذه المسألة غير مجمل عليها. وتحرم على مرضع زوجات أبيه وأجداده من الرضاع، وهكذا على ما سبق تصير يعني الكلام على المحرمات المصارى لحديث من الرضاع أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه. رواه البخاري ومسلم حديث عائشة بلفظ بصيام غير ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، واختلفوا في رفع هذه الجملة ووقفها ينظر المسند، وهذا اختلاف في اللفظ والسند إنما هو في طريق عروة عن عائشة، أما طريق عمرة عن عائشة في صحيحين والمسند الدارمي وغيره غير فليس فيه اختلاف في اللفظ أو السند سوى رواية عند النساء فهي بلفظ من النسل. قياس عن حرمات من النسب ونات المحرمات من النسب أو من الصهر أو من الرضاع واللاتي سبق ذكرهن محرمات لتناول التحريم لهن، والأمهات تحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات، والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات، وتحرم بنات الأخوات وبناتهن لأنهن بنات أخت، وهكذا إلا بنات العمات والخالات، بنات أمهات النساء وبنات حلائل الآباء والأبناء فإنهن حلال لأنهن لم يذكرن في المحرمات ويذكرن في قوله تعالى ويحل لكم ما وراء ذلك. وهذه القاعدة كلها مجمع عليها، وقوله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فأحلهن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن بنات أمهات النساء لست أمهات لهن، ولأن بنات الحلائل للآباء والأبناء ليس حلائل لهم، ينظر المغني ومجموع الفتاوى والعدة. وأمهاتهن أي أمهات جميع المحرمات من النساء بما سبق ذكرهن محرمات لتناول النص لهن، فأمل وأم الأم أم وأم العمة أم، وهكذا إلا أمهات البنات وأمهات الآباء لأنهن زوجاته، وغير أمهات حلائل الآباء والأبناء لأنهن أجنبيات، ولم ينهى عن نكاحهن فيدخلن في عموم قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم، ويحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وهذا مجمع عليه. ينظر مراتب الإجماع وبداية ينتهي المغني والشرح الكبير والعدة ومجموع الفتاوى والإنصاف والإعلام بفوائد عمدة الأحكام وتفسير ابن كثير الآية 24 من النساء. ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، وصحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة وروى البخاري من حديث جابر وهذا مجمع عليه. انظر الأم وسنة الترمذي والإشراج من المنذر والإجماع والتمهيد وبداية المجتهد والإغنان من القطان ونقلا على الإنبات الشرق الكبير والإعلام بفوائد عمدة الأحكام وتفسير القرطبي ومجمع الهنتاوى ومدح باب لا تنكح المرأة على عمتها ونقلا عن جماعة من أهل العلم وانظر مغند والأفهام والإنصاف وذكر بعضهم أن أثمان البدي خالف بذلك وانظر جامع أحكام النساء وكذلك يحرم الجمع بين كل من بينهما رحم محرم وهن كل من لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز أن يتزوج الأخرى وهذا مجمع عليه. وهو عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده كما في قواعد ابن رجب قاعدة الثاني وخمسون بعد المئة عن شريح قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. رواه الحافظ بن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار ورواه ابن رزاق عن شعبي من قوله ثم قال سفيان يسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون من منزلة امرأة رجل مما تزوجها يجمع بينهما إن شاء. وقد حكى الإمام عدم الخلاف في ذلك من عبد البر في المرجعين السابقين ابن تيمية كما في مجمع الفتاوى. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربعة نسل لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر غيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة أن يختار منهن أربع ويطلق الباقيات وأن نسائمكم بالتلخيص وداربطن والبياغي من طريق سران من مشر عن أيوب عن نافع وسائل من عمر وسنده حسن وقال في التلخيص رجال وثقات. رواه الإمام أحمد من طريق الزهري عن سالم عن أبيه ورواه أبو داود في المراسيل وغيره عن الزهري مرسلة وصوم جماعة من الحفاظ الرواية المرسلة وله شاهد من حديث غيس بن الحارث عند أبي داود وحسنه الحافظ ابن كثير وله شاهد آخر من حديث عروة بن مسعود عند البيهقي وفي سنده انقطاع وله شاهد ثالث من حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي في سنده في حديث ابن عمر صحيح بشواهد وينظر في الكلام على هذه الحديث أيضا سنن البيهقي مع الجوهر النقي والتمهيد وينظر البدر المنير وتفسير ابن كثير للآية السابقة ولرواه جامع أحكام النساء. فهذا الحكم مجمع عليه ينظر مراتب الإمام وبداية المجتهد والنون والشرف الكبير مع الإنصاف والإغناء للفاسي ونقل عن النير والعدة والفتح والمولد والأفهام وتفسير ابن كثير الآية الثالثة من النساء. ولا يجوز لعبد أن يجمع إلا اثنتين لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين فتحتد الأمة حيضتين. رواه الإمام الشافعي بالإسناد وغيره بإسناد صحيح قال رجال الصحيحين ورواه عبد الرزاق عن جحر بن محمد علي أن علي قال ينكح العبد اثنتين ورجال وثقات لكنه منقطع ولم يعي شيء وذكر شواهد عن الحكم قال أجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين بإسناد ليس من أبي سليم وهو ضعيف وشهد له رواه عبد الرزاق من أبي شيبة والبياقي عن المسلمين أن عمر قال وهو على المنبر أتدرون كم ينكح العبد قال فقام إليه رجل قال اثنتين فسكت عمر وليس عند أبي شيبة. عبد الرزاق ذكر المنبر عند عبد الرزاق أن الذي أجابه هو عبد الرحمن بن عوف سنده منقطع وقال الإمام الشافعي في ذمه هذا قول الأكثرين من الدين بن زيدان. قال أيضا كما في معرفة السنة في باب نكاح العبد وروي عن عبد الرحمن بن عوف مثل قول عمر وعلي ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفة. وقال الإمام الطحاوي كما اختصر اختلاف العلماء لا يختلفون أن طلاق العبد لزوجته تطبيقتان كالحد على النصف مما على الحر فكذلك العدد ينظر الشرط الكبير مع الإنصاب. وأما الحديث المرفوع في هذه المسألة فيها حديث ضعيف ينظر سنن البيهقي مع الجوهر النقي والتنقيح فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه كفتين في عقد واحد كان يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة وفلانة فيقول قبلت فزد العقد لأنه لا يمكن تصحيح نكاحها معا ولا مزية لأحدهما على الأخرى في هذا العقد كما زوجة المرأة لرجلين وهذا لا خلاف فيه. انظر المغني قال بالإنصاف إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما وتأول القاضي على أن يختارها في عقد مستأنف. قال في آخر القواعد هو بعيد وخرج قولا للذراع كان إن كان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقدين لم يصح الثاني منهما لأن الجمع المحرم والنهي عنه حصل به فكان باطلا كما لو عقد على أحد محارمه الأولى الصحيح، ولأن العقد عليها عقد صحيح لا جمع فيه، وهذا لا خلاف فيه، ينظر المغنى والإنصاف. ولو أسلم كافر تحت وقتان اختار منهما واحدا، لمروع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيروز الديلمي لما أسلم تحت وقتان أن يطلع إحداهما. قال الإمام أحمد أصحاب السنن وغيره من طريق أبي وهب الديشاني الضحاك بن فيروز عن أبيه في سند ضحف الديشاني في روايته ضحف يسير، وقد حسنه تلميذ صحيح بن حبان الطاروخي البيهقي وعلوا الوقيل وغيره، وينظر التلخيص والإرواء وزيادة أحكام النساء. ولأن أنكحة الكفار صحيحة، إنما يبطل منها مانع عنهم في الإسلام، وإن كانتا أما وبنتا أما وبنتا يأيد أكان زوجتا الكافر الذي أسلم امرأته وابنتها ولم يدخل بمفسد نكاحها وحدها، لأن البنت لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها، قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم، أمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إن كان قد دخل بالأم فسد نكاحهما وحرمتا على التعبيد، فلا يجوز أن له أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك، لأن الأم أم زوجته والبنت بنت زوجته، أن يقول بها وكلاهما محرمتان عليه على التعبيد للآية السابقة، وهذا لا خلاف فيه. ينظر الشرح الكبير والعدة ونقل عن المنذر والإنصاف. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربع وفارغ سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، لأمر صلى الله عليه وسلم وإلان لما أسلم كان تحت عشر نسوة أن يمسك أربع من يطلق بقيتهن، صدر تخريجه قريبا. وقد أجمع أهل العلم على أن لا يجوز له أن يمسك أكثر من أربع. قال في المغنى شرح كبير بغير خلاف إن عالمه ينظر مختصر خلاف العلماء. كذلك العبد إذا أسلم تحت أكثر من اثنتين أو أمر بالساق اثنتين وفارغ الباقيات، لأنه لا يجوز له الزيادة على اثنتين لما سبق ذكره قريبا، ما طلق امرأة ونكح إحدى وخالتها وغير ما يحرم الجمع بينها أو تزوج خامسة في عدتها، أو أي تزوج زوجة خامسة وكان قد طلق زوجته الرابعة فلم تخرج من عدتها بعد ولم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا، وهذا مجمع عليه. حكم الغلام بن نون وشيخ حسام بن تيمية وكان مع الفتاوى العبيدة السلمانية، وقال لم يتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كاتفاق على أن الرابع لا تنكح في عدة الرابعة، وينظر في حكاية الإجماع على هذه المسألة أيضا الإجماع وإشراب الاستذكار وتفسير القرطبي بزيادة مجتهد بن نون شرح الكبير ومجموع الفتاوى. قال عامة العلماء إن كان الطلاق بعين لا يحق للزوج المرايع بعده ذكى المطلقة ثلاثة، لأنه إذا تزوج في عدة من يحرم الجمع بينها وبينها أو في عدة الرابعة يكون قد جمع بينهما في نكاح، لأن العدة هي نتار النكاح. رغم جمهور أهل العلم لأنه إذا كان طلاق المرأة مثبوتا لا رجعة فيه يجوز أن يتزوج في عدتها، من لا يجوز أن يجمع بينها وبينها، يجوز أن يتزوج المرأة في عدتها إذا كانت رابعة، لأن المحرم هو الجمع بينهن في النكاح والبائن ليس في نكاحه، لأنها بائنة وعجبة مطلقة قبل الدخول، وأن الأصل في النكاح الحل حتى يأتي ما يدل على المنع، فلم يجد هذا والآخر، فالمطلق للرابعة طلاقا بائنة ليس في عصمته سوى ثلاث زوجات، وكذلك من طلق من يحرم الجمع بينها وبين من يريد الزواج بها لم يجمع بينهما في عصمته، فالمطلقة انقطعت علائق الزوجية بينه وبينها، لم يبقى إلا ما يتعلق بالعدة التي هي في الأصل للجزم بخلو الرحم، ويتعلق بالنفر إن كانت حاملة من أجل الولد. ينظر سنن أبي يحيى مع الجوار النقي، ويظهر أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة في هذه المسألة شيء صريح. في مروع عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب من طريق أبي غلاب عن ابن عباس أنه قال في شأن الوليد بن عقبة حيث كان عنده أربع نسوة، فمت طلاق إحداهن ثم نكح الخامسة إلا ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل الذي طلق. هذان اسنادان مرسلان، وعلى فرض أن أحدهما يقوي الآخر، فقد يقال أن ابن عباس منعه من ذلك لأنه طلق طلاقا بدعية من أين يتزوج بخامسة متعجل شيء قبل أوان عوقي بحرمان. ينظر مصنع الرزاق باب عدة الرجل السنة السائلة، بعد الرجل له أربع نسوة يطلق أحداهن، صنع من أبي شيبة الرجل يكون تحته أربع نسوة يطلق أحداهن، وثلاثة الأبواب بعده السنة دار قطني وصل. يجوز أن يملك الرجل أختين بالشراء والإرث والهبة أو غيرها، لأن الملك يراد للاستمتاع ولا لغيره، وهذا مجمع عليه. ينظر إجماع وإشراف تفسير القرطبة لإغناء المقطان ونقل عن الإنداء والنير والمغني الشرح الكبير له وطع إحداها، لأن الأخرى لم تصر فراشا له، هذا قول عامر، له وطع إحداهما أن الأخرى لم تصر فراشا له، هذا قول عامر أهل العلم، لذلك خلاف عن أفراد من أهل العلم. ينظر الإشراف المغني والشرح الكبير. رفع وضيع حرمت أختها وحتى تحرم الموضوع بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل لعموم قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلب. وهذا خلاف لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم. لم يخالف في ذلك سوى قتادة فإنه قال إن السبراء حلت له أختها. وروي عن بعض الصحابة عثمان بن عباس التوقف في ذلك وتنظر مراجع السائل والاستذكار من بعض الفتاوى والفتح وجامع أحكام النساء. فإذا وطئ الثانية بعدما حرمت عليه الأولى التي كان وطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له الأولى التي رجعت إلى ملكه حتى تحرم الأخرى. الآية السابعة عمة الأمة وخالتها في هذا كوفتها إنها يعني الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. سبق تحرير أحاديث الوارد في ذلك النص السابق. وهذا مما عليه بين عامة أهل العلم ينظر إثنان لأن الخطأ نقل عن النير والمغني والشفر الكبير والإعلام بفوائده من الأحكام والفتح. وليس المسلم إن كان عبد النكاح وأمة الكافرة لأن الله تعالى إنما باح من الكفار حراير أهل الكتاب يبقى من سواهن على المنع. وهذا يأتي الكلام على نكاح الحرائر من أهل الكتاب باب نكاح الكفار. وأيضا فإن الله تعالى إنما باح للمسلم الحر بنكاح الأمة عند عدم استطاعته الزواج بالحرة وخوف العنة كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وهذا قول جماهير أهل العلم. قال ابن الزكان بعد عزوه هذا القول الجمهور ذكر أن الإمام أبو حنيفة وأصحابه أجازوا نكاح مع أهل الكتاب لا أعلم أنه سلفا أو سلما في قولهم هذا إلا بميسر ولهم في ذلك احتياجات من المقايسات عليهم مثل سوى ظاهر النص لم يذكر في شراب مخالف سوى ميسر وأهل الرأي مثل المغني. ولا يجوز المسلم الحر لنكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول الحرة أي مهرة ولا ثمن الأمة ويخاف العنت والزنا لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. يجوز له عند توافي هذين الشرطين نكاح الأمة المسلمة بإجماع أهل العلم منذ مراتب الإجماع والمغني والشرط الكبير. ولا يجوز له ذلك عند تخلف أحدهما للمفهوم الآية السابقة وله نكاح أربع إماء إذا كان الشرطان فيه قائمين. فإذا حل له نكاح أمة لتوافر الشرطين فتزوجها فلم تحفو ولم يجد طولا للحرة ولم يستطع شراء أمة جاز له نكاح أمة ثانية وهكذا إلى أن ينكح أربعا. يقول ذلك في عموم الآية السابقة.